أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث، ليلة الحكمة، وقد سبقتها ليلة البارحة الليلة البارحة وكانت ليلة الكتاب الكريم والقرآن العظيم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، نجتمع ليلة على آية وأخرى على حديث طوال السنة، فمن شاء الله أن يهديه هذا سبيل الهداية، من شاء الله أن يعلم هذا طريق التعليم، من شاء الله أن يواليه هذا منهج الولاية الإلهية. إننا نعيش على الكتاب والحكمة، والله نسأل أن يتولى تزكية أنفسنا، فإذا زكت النفوس وهذبت الأخلاق وسلمت العقيدة والعبادة أصبحنا من أولياء الله. الحديث الشريف، أذكركم بالآية الكريمة التي درستموها الليلة البارحة، هل تذكرونها؟ إنها قول ربنا تعالى من سورة آل عمران: وإني سميتها مريم وإني أعيذك وذريتها من الشيطان الرجيم. من هي هذه التي تقول لله هذا القول؟ هذه حنة، امرأة عمران، الذي قال الله فيه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وإني سميتها مريم، وهل عرفنا معنى مريم بالعبرية؟ إنها خادمة الله. وإني أعيذكها أي أحصنها بك وأحفظها من كل سوء وأذى بك، إذ أنت الحفيظ العليم، من حفظته حفظ. وذريتها أيضا، سألت ربها أن يحفظ الابن وما تلد، وقد حفظ لها ولدها عيسى عليه السلام. وقولها من الشيطان الرجيم، الشيطان هو الذي يفسد القلوب، هو الذي يحبط الأعمال، هو الذي يصرف عن الحق، هو الذي يزين الفواحش، يزين المنكر والقبيح. فمن حفظه الله من الشيطان حفظ من كل شر وكل أذى. عرفت لأنها كانت عالمة، عاشت في بيوتات النبوة والعلم والمعرفة. إذن الحديث الليلة يتلاءم مع الآية، بل يزيد في شرحها وبيانها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله، يقول: ما من بني آدم مولود، ما من بني آدم مولود، طفل يولد، والصيغة من صيغ العموم حتى ما يتأخر ولا ولد ولا بنت في كل ذرية البشرية، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها مريم صاحبتنا بالبارحة، ذي بنت عمران، ذي أم بنت عمران أيضا. إذن نعيد الحديث ونحفظ. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من بني آدم مولود، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، فيستهل صارخا، فيستهل صارخا بأعلى صوته من مس الشيطان، فيستهل صارخا من مس الشيطان لما يضرب به في جسمه يصرخ، من مس الشيطان غير مريم وابنها. من ابنها؟ عيسى. ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد، بصورة عامة ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ما من بني آدم مولود، لو قال ما من مولود وما قال من بني آدم يدخل في هذا اللفظ الحيوان على إطلاقه، البر والبحر، لكن قيد من بني آدم تخرج الحيوانات إذ لا علاقة للشيطان بها، ما ممتحن ولا مفتون، نحن المفتونون والممتحنون. ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، فيستهل صارخا من مس الشيطان، من أجل مس الشيطان له، إلا غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. هيا نعيد الحديث. ما من مولود من بني آدم، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، غير مريم وابنها، فلا لا ما مسهم الشيطان، الحمد لله. ما من بني آدم مولود، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. هيا نحفظ هذا الحديث. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله، يقول: ما من بني آدم مولود زيدوا إلا ما يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ومع الشرح نزداد حفظا إن شاء الله. هيا نشرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود، هذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى. المولود من ولد وخرج من بطن أمه ذكرا أو أنثى. إذن فقوله ما من بني آدم مولود، هذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى، إلا يمسه الشيطان حين يولد. إذن قوله من بني آدم يخرج الحيوان مطلقا، بري أو بحري كله سرى. لما الشيطان ما يمس العجل من البقرة، الحوار من الجمل، الخروف من الشاء؟ لا علاقة له بهم، هو مهنته ومهمته أن يغوي بني آدم ويفسد قلوبهم من أجل أن يكونوا رفقاءه في النار. أما الحيوانات لا علاقة له به. أولا الحيوانات لا تدخل جنة ولا نار، ما خلقت للامتحان. يقول لها الله يوم القيامة: كوني ترابا تكون ترابا. وقرأوا قول الله تعالى من سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قالوا لما يشاهد الحيوانات استحالت إلى تراب ونجت من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا. فالفرصة متاحة لهم من الآن، يطلبون النجاة فينجو. والشاهد عندنا في قول الحبيبنا ما من بني آدم، هذا اللفظ يخرج كل مولود من غير بني آدم. قال: وورد أنه يطعن في خاصرته. المس في هذا الحديث ورد مرة أخرى، وتحدث النبي مع المسلمين وقال يطعن الشيطان في خاصرته. الخاصرة هي هذه، نعم، يطعن في خاصرته بمعنى يطبعه بطابع، يقول هذا سيكون من أتباعنا ويعمل على ذلك، ولكننا خيبناه والحمد لله. ما يقول وفي بعض روايات الحديث: أنه يطعن في خاصرته، فلذلك يستهل صارخا من مس الشيطان، من مس الشيطان له بتلك الطعنة. اللهم إلا مريم بنت عمران التي نذرتها أمها حن لله تعالى، فإن الشيطان لم يمسها. اللهم إلا مريم بنت عمران النذيرة التي نذرت أم وحنة، هذه لم يقوى الشيطان على أن يقرب منها ويمسها. استجابة الله دعوة جدة أمها، فإن الشيطان لم يمسها، لذا لم ترتكب مريم إثما قط، لم ترتكب مريم إثما قط. انظر إليها وهي في بيتها، وإذا بجبريل عليه السلام يدخل عليها في صورة بشر سوي، ماذا قالت؟ ماذا فعلت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بمن احتمت؟ إلى من لجأت؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لأن الأتقياء إذا ذكروا بالله خافوا الله ولم يقدموا على معصية الله. أما إذا كان فاجرا تستعيذ بالبوليس واللهم، وإلا بالجيران، لكن إن كنت تقيا أنا عذت بالله منك. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال لها: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت متعجبة: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. قال: إذن هذه مريم العذراء البتول لم تذنب ذنبا قط. وكيف تذنب؟ حدثوني، بنت من هذه؟ من أمها؟ الربانية الصالحة، من أبوها؟ من كفيلها؟ زكريا رسول الله. وكيف حصل على كفالتها؟ بإذن الله، بالقرعة التي فاز بها دون صلحاء وعلماء بني إسرائيل. عاشت في بيت من؟ في بيت خالتها، ثم نقلها إلى المسجد، إلى بيت المقدس، فتأتيها ثمار الجنة. فمن أين يأتيها الإثم؟ مصونة محفوظة. استجابة الله دعوة حنة، عرفت كيف تحصن ابنتها. ما حصنتها بالحديدة في عنقها وتحت وسادتها، ولكن بالله، إذ قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إلا مريم بنت عمران التي نذرتها أمها حنة، نذرتها لله تعالى، فإن الشيطان لم يمسها، لذا لم ترتكب مريم إثما قط ولو نظرا إلى محرم. وكذا عيسى عليه السلام فإنه لما تأتيه البشرية في عرصات القيامة ليشفع لها عند الله في القضاء بين الناس، لم يذكر عيسى ذنبا قط. لقد علمتم يقينا أن البشرية، نحن أفرادها، يوم ما نقف في ساحة الحكم وفصل القضاء ويجيء رب تبارك وتعالى والملائكة صفا للحكم بيننا، هذا ضربني وهذا سبني، والموقف موقف يطول، إنه يوم مقدار 50,000 سنة. حينئذ من يكلم الله؟ من يقول: يا رب اقض بين عبادك؟ فلا يجدون من يقوى على أن يكلم الله، أو تكليم الله سهل هين. نسيتم الدرس قبل هذا وإلا؟ الملائكة إذا سمعت كلام الله ماذا يحدث لها؟ يصابون بالإغماء. وقرأوا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. من يقوى على أن يكلم الله؟ فيأتون آدم عليه السلام فيعلن عن عجزه وضعفه ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا بعد، ويذكر خطيئته هي أكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، ووسوس له الشيطان وغرر به وخدعه فأكل منها. قال فإنه لما تأتيه البشرية في عاصات القيامة ليشفع لها عند الله في القضاء بين الناس لم يذكر عيسى ذنبا قط، بخلاف غيره فإن آدم ذكر أكله من الشجرة، أكل وإلا لا، وبسببها أخرج وطرد وإلا لا من الجنة. ونوح ذكر أيضا دعاه على أهل الأرض، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذه اعتبرها خطيئة وإن كان هو معذورا في ذلك، جربهم 900 سنة ما يجي جيل إلا أقبح من الجيل الذي بعده، قال لو داموا الدهر كله هذه حالهم، لكن ما من حقه هذا، الغيب لله. ولكن دعا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، حسب التجربة 900 سنة وخمسين عام. الرجل إذا جاءه المرض الذي يموت فيه يجمع أولاده والأسرة، أولادي أوصيكم، وصاني أبي وأبي وصاه جده من قبل، أوصيكم أن تجتمعوا على هذا الشيخ أو تسمعوا له ما يقول، بهذا أوصاني أبي. 950 سنة إذن قال هؤلاء لن يفلح، فدعا عليهم واعتبر هذه ذنبا وخطيئة، ما وكل أمرهم لله، طلب الدمار لهم. قال ونوح ذكر دعاءه على أهل الأرض بقوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديا، وإبراهيم أيضا يأتون إبراهيم، يا إبراهيم اشفع لنا عند الله ليفصل بيننا، فيذكر إبراهيم الكذبات الثلاث. إبراهيم عاش 120 سنة، كم كذبة من كذبة؟ 3. وأنتم في اليوم الواحد كم من كذبة؟ 120 سنة 3 كذبات، مع أن أفضل من صدقنا، كذباته أفضل من صدقنا نحن، لأنه كذب لله لا لنفسه، ولكن اعتبرها ذنبا، قال كيف أكلم ربي وقد كذبت 3 كذبات. تعرفون الكذبات الثلاثة؟ تحفظون إذا سمعتموها؟ حدثوا بها الناس تبقى في أذهانكم، علم صحيح. الكذبة الأولى لما أراد أن يدمر الأصنام ويقضي عليها، أصنام بابل، تحين عيد الفصح، عيد الفصح معروف عند النصارى واليهود، فلما أخذ الناس يخرجون إلى العيد ليأكلوا ويشربوا ويلهوا ويلعبوا، قالوا إبراهيم اخرج معنا، قال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، موه عليهم بالنظر إلى النجوم لأنهم يعبدون الكواكب وتماثيلها في الأرض، وكونه سقيم، نعم أنا والله سقيم، المنكر والباطل والشر والفساد كيف ما يمرض لهم العاقل ويتألم ويحزن. فلما تركوا وحده في المدينة جاء إلى بهوي الآلهة، ساحة عظيمة فيها صنوف التماثيل، وبين يديها قصاع الأطعمة والحلويات الآن موجودة عند النصارى أيضا. إذن وانهال عليها ضربا فحطمها تحطيما غضبا لله عز وجل، وعلق الفاس في عنق التمثال الأكبر، أراجعوا ليأخذوا الحلوى والطعام الذي باركته الآلهة يوم العيد السعيد، وجدوها شذا مضى. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ممكن هو. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجيء به، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بيدي هكذا، بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فنكسوا رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تعبدون ما لا ينطق؟ ففهموا من هذه الإشارة أنه الصنم الكبير. على كل حال حكموا عليه بالإعدام وأعدوا له العدة، وشهد المحنة آلاف الناس، ونحن نعتفر بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفويسقة من هي؟ هذه التي تسمى، لا ما هي الفأرة، الوزغة. هذه الوزغة إلعنوها، ومن عثر عليها فليقتلها. وكانت أم المؤمنين عائشة أعدت لها عصا ما إن رأت حتى تقتلها. هذه كانت تنفخ النار لتشتعل على إبراهيم، هذه العدو للتوحيد رقم واحد، كانت تنفخ النار لتشتعل حتى يحترق إبراهيم. وكانت المرأة تنذر النذر بأن تأتي بحزمة حطب ليحترق إبراهيم، تنذر للآلهة عملية ما عرفتها البشرية 40 يوما وهم يشعلون النار ليرهبوا كل من يخطو بباله أن إبراهيم على حق. ومع ذلك ألقوا في منجنيق وضربوا به في النار، لأن النار ما يستطيعون يقربون منها، وجعلوا في منجنيق ودفعوا به، وصدر الأمر الإلهي إلى النار بالنص الكامل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله خرج وهو يعرق، ولم تأتي النار على شيء من ثوبه ولا جسمه إلا على كتافه الذي في رجليه ويديه. هذه قال إبراهيم هذه كذبة كذبتها، هذه كذبة خير من الصدق، في سبيل الله كذب. الثانية لما حكم عليه بالإعدام ونجاه الله وخرج من أرض العراق اتجه غربا إلى أرض الشام، وسئل فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ومشى بأرض الشام وفلسطين ووصل إلى الديار المصرية من طريق صحراء سيناء. لما وصل مع زوجه سارة عليها السلام، هذه أم يعقوب، أم إسحاق وجدة يعقوب، لما وصلت العملاء الشياطين قالوا للحاكم يوجد غريب معه امرأة جميلة لا تصلح إلا لك يا سلطان. هذا النوع الرخيص من البشر يوجدون حتى اليوم وغدا، قال علي بها. فلما شعر إبراهيم بالمؤامرة قال لسارة: اسمعي، إذا سألوك عني لا تقولي زوجي، قولي أخي. هو حقيقة أخوها في الإيمان، إذ لا يوجد على ظهر الأرض مؤمن إلا هو وهي. قولي أخي، لما؟ لأنها لو قالت زوجي أولا يقتل حتى يتزوجها الآخر. فقولي أخي. أخذوها وجلست إلى جنب السلطان على سريره، ألبسوها الحرير، حملوها كذا كذا كما تعرفون. فكان هذا الطاغية وهو أفضل من طغاة اليوم مليون مرة، وعندي الدليل. لما يتكلم معها ويطايبها ويضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري في يده، يصرخ: ادعو إلهك يا هذه، فتدعو الله فتعود إليه الحياة. يتحدث معها ويطايبها بالكلام، فلما يهم بأن يضع يده عليها ويدنيها منه يصاب بالشلل الفوري، والله ثلاث مرات أقسم بالله. حينئذ صرخ للحرس الجمهوري: تعالوا خذوا عني هذه الحية، ما هي ببشرية، ولكن أكرموها سنعوها. فمن إكرامه لا أن أعطاها خادمة، هي جدة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاها هاجر المصرية القبطية تخدمها، وأعطاها ما شاء الله أن يعطي من الحلى من الحلي والحلل. فلهذا قلت طغاة اليوم ما يعترفون بالكرامة لله، هذا عارف، هذه التي تجلت في هذه الكرامة الإلهية هذه يجب أن تكرم. فأعطاها هاجر، هاجر هي التي ولدت إسماعيل، وخرجت سليمة طاهرة نقية ما مسها العدو، كرامة الله لها ولإبراهيم. هاجر تبرعت بها سارة لإبراهيم: خذ هذه الجارية، أنا ما أبغي بها شيئا، أنت تسراها وإن شاء الله تلد لك وأنا عقيم ما نلد. فتسراها إبراهيم فأنجبت إسماعيل. لما ولدت إسماعيل تحركت فيها الغريزة والطبيعة والخليقة وجبلة المرأة وهي الغيرة، كيف يولد لها وأنا لا؟ فأصبحت ما تطيق الحديث معها ولا الجلوس. فأوحي إلى إبراهيم أن يبعدها عنها حتى لا تتألم. إلى أين؟ إلى وادي مكة الأمين. فأعد لإبراهيم ما يسافر عليه طائر من نوع ما عرفته البشرية، مخلوق يقال له البراق من الملائكة يحمله. ووضعها في مكة وكانت آيات الله العظمى، وهناك تنشأ إسماعيل وتربى، وهناك تمت المحنة، إذ أوحي إليه في المنام أن يذبحه، وكان رمي الجمار، وكان السعي بين الصفا والمروة، إحياء لذكرى إسماعيل. والشاهد عندنا في أن هذه الكذبة الثانية، قولي أخي لا تقولي زوجي، الكذبة الثالثة. نعم، هذه الثالثة. إذن الحمد لله إبراهيم يذكر هذه الكذبات فيعتذر ويقول لا ما أستطيع أن أواجه ربي وأنا قد كذبت هذه الكذبات الثلاثة. لكن يقول لهم عليكم بموسى. قال فيأتون موسى عليه السلام فيذكر قتله للقبطي. موسى قتل نفسا لكن خطأ لا عمدا. ومتى قتل؟ قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل. يعيش شاب في قصر فرعون لكن وجد قبطيا مع إسرائيليا يتنازعان واستغاثه الضعيف أغيثني يا موسى فلكم العدو لكم مات فيها وأرادوا قتله ولهذا هرب بتدبير الله. فيذكر إذن قتله للقبطي فيعتذر لهم. إلا قال وعيسى لم يذكر ذنبا قط ببركة دعوة حنة إذ قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الدعوة تنفع وإلا لا؟ دعوة الصالحين والصالحات. من وجد صالحا فليقل له ادعو الله لي. نفعت هذه الدعوة وإلا لا؟ نفعت. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخة من مس الشيطان غير مريم وابنها. الآن إرشادات للمربي الذي يجلس للناس هذه الجلسة. أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكررها حتى يحفظ سواء كنت في البيت مع أسرتك أو في المسجد مع المؤمنين والمؤمنات. أيها المربي اقرأ الشرح جملة جملة ووضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم. ثالثا ذكرهم باستجابة الله تعالى لحنة بأن حفظ بنتها وولدها من الشيطان الرجيم لأنها كانت عالمة موحدة. حنة هذه كانت عالمة من العالمات وكانت موحدة ما هي خرافية ومشركة من المشركات لذا استجاب الله لها. رابعا علمهم أن المولود إذا استهل صارخا ومات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويورث. خذوا هذا العلم. المولود إذا ولد فصرخ ثم مات تجري عليه أحكام الحي الكبير إذا مات. من ذلك أنه ماذا؟ يغسل كما يغسل الكبير ويكفن ويصلى عليه ويورث. يرثه الورثة الذين يرثونه. وإذا وضع ولم يصرخ سقط من فرج أمه ما صرخ معناه الشيطان ما مسه وإذا لا ما أمسه لأنه ميت يمس ماذا؟ فلما صرخ لم يصرخ معناها مات في بطن أمه ولد ميتا هنا. فلا يجب غسله ولا كفنه ولا الصلاة عليه ولا يورث. وإن فعل به ذلك جاز ما عندنا مانع بل يستحب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة. لكن إن لم نفعل به هذا ودفناه في مكان الولادة لا شيء. هذه المسألة احفظوها وعلموها خير من 50 كيلو جرام ذهب، والله لأفضل وخير. ما هي؟ أولا عرفتم أن المولود إذا صرخ ما به، الدنيا ما تعرف إلا أنتم، ما به صرخ، الشيطان طعن في خاصرته. ثانيا إذا وضع من بطنه ولم يصرخ، ميت وإلا حي؟ ميت. هل الشيطان يطعن فيه؟ لا، ميت، آيس منه. هذا الذي ولد ميتا هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه؟ هل يقبر في مقابر المسلمين؟ الجواب ليس واجب، إن فعلوا حسن، وجوب لا. لكن إن استهل صارخا ومات يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يقبر في مقابر المسلمين ويورث. في تلك اللحظة أصبح وارثا، مات يورث هو إن بقى شيئا وخلف شيئا، بخلاف من مات لم بمجرد ما سقط سقط ميت لا يورث. عرفتم هذه؟ هل عرفتم أنه لا يولد مولود في الدنيا في البشر إلا يضرب الشيطان في خاصرته وإلا لا؟ لما يعلمه على أنه يكون من أتباعه؟ خيب الله أمله. عرفتم أن هذا الصراخ الذي يصرخ الولد علة سببه نزغة الشيطان؟ إذن من هو الذي لم يمسه الشيطان في هذه الأمة البشرية؟ اثنان، مريم وعيسى عليهما السلام. ما سبب هذه الحماية؟ دعوة العجوز، دعوة حنة عليه السلام استجاب الله لها. هل تعرفون دعوتها بالحرف الواحد ما هي؟ ما هي؟ إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.